الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس القراءة والتعليق على تفسير الجلالين، ولازلنا في تفسير الجلال السيوطي، حيث كنا توقفنا على تفسير سورة إبراهيم، فنبدأ اليوم إن شاء الله ونحن في عصر الأحد التاسع من شهر رمضان عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سورة إبراهيم مكية، إلا ألم تر إلى الذين بدلوا الآيتين إحدى وثنتان أو أربع أو خمس وخمسون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، الله أعلم بمراده بذلك. هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا نبينا لتخرج الناس من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان بإذن بأمر ربهم، ويبدل من إلى النور إلى صراط طريق العزيز الغالب الحميد المحمود. الله بالجر بدل وعطف بيان، وما بعده صفة والرفع مبتدأ خبره. الذي له ملك السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا. وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين نعت يستحبون يختارون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون الناس عن سبيل الله دين الإسلام، ويبغونها أي السبيل عوجا معوجة. أولئك في ضلال بعيد عن الحق. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان بلغة قومه ليبين لهم ليفهمهم ما أتى به. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع، وقلنا له أن أخرج قومك بني إسرائيل من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان، وذكرهم بأيام الله بنعمهن في ذلك التذكير لآيات لكل صبار على الطاعة شكور للنعم. واذكر إذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ويذبحون أبناءكم المولودين، ويستحيون يستبقون نساءكم. لقول بعض الكهنة: إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون، وفي ذلكم الإنجاء أو العذاب بلاء إنعام وابتلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن أعلم ربكم لئن شكرتم نعمتي بالتوحيد والطاعة لأزيدنكم، ولئن كفرتم جحدتم النعمة بالكفر والمعصية لأعذبنكم. دل عليه إن عذابي لشديد. وقال موسى لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن خلقه حميد محمود في صنعه بهم. ألم يأتكم استفهام تقرير النبأ خبر الذين من قبلكم قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لكثرتهم جاءتهم رسل بالبينات بالحجج الواضحة على صدقهم فردوا أي الأمم أيديهم في أفواههم أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ، وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به في زعمكم، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب موقع في الريبة. قالت رسل: ما في الله شك استفهام إنكار أي لا شك في توحيده للدلائل الظاهرة عليه فاطر خالق السماوات والأرض، يدعوكم إلى طاعته ليغفر لكم من ذنوبكم من زائد، فإن الإسلام يغفر به ما قبله أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد. هكذا قال المصنف أن من زائدة، وقلنا ليست زائدة، إذا لم تكن زائدة فالمعنى ليغفر لكم من ذنوبكم تكون من تبعيضية، لأن الكافر إذا أسلم وهو مصر على بعض الذنوب فإن ما أصر عليه من بعض الذنوب لا يغفر، لذلك لا بد من كلمة من. قال لإخراج حقوق العباد، وهذا وجه آخر. طيب، يعني يقول: فإن الإسلام يغفر به ما قبل أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد، ويؤخركم بلا عذاب إلى أجل مسمى أجل الموت. قالوا: إنما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا من الأصنام فأتونا بسلطان مبين. حجة ظاهرة على صدقكم. قراءة مع الشيخ أبو سعد. والله عليك. لا حول ولا قوة. طيب، شلون نعرف منه صاحب السيارة؟ يا أخوان، في واحد مغلق على مدخل مصافة السيارات المسجد، اللي صافط عشان الظل مسكر الدرب يروح يوخر سيارته رجاء. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: قالت لهم رسلهم إما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة وما كان ما ينبغي لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله بأمره لأننا عبيد مربوبون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يثقوا به وما لنا ألا نتوكل على الله أي لا مانع لنا من ذلك وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا على أذاكم وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن لتصيرن في ملتنا ديننا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الكافرين ولنسكننكم الأرض أرضهم من بعدهم بعد هلاكهم ذلك النصر وإيراث الأرض لمن خاف مقامي أي مقامه بين يدي وخاف وعيدي بالعذاب. واستفتحوا استنصر الرسل بالله على قومهم وخاب خسر كل جبار متكبر عن طاعة الله عنيد معاند للحق من ورائه أي أمامه جهنم يدخلها ويسقى فيها من ماء صديد هو ما يسيل من جوف أهل النار مختلطا بالقيح والدم يتجرعه يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته ولا يكاد يسيغه يزدرده لقبحه وكراهته ويأتيه الموت أي أسبابه المقتضية له من أنواع العذاب من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه بعد ذلك العذاب عذاب غليظ قوي متصل. مثل صفة الذين كفروا بربهم مبتدأ ويبدل منه أعمالهم الصالحة كصلة وصدقة في عدم الانتفاع بها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد هبوب الريح فجعلته هباء منثورا لا يقدر عليه والجار والمجرور خبر المبتدأ لا يقدرون أي الكفار مما كسبوا عملوا في الدنيا على شيء لا يجدون له ثوابا لعدم شرطه ذلك هو الضلال الهلاك البعيد. قد يقول قائل: كيف يجمع بين هذه الآية فيها بيان أن أعمال الكفار كرماد اشتدت به الريح يعني لا ثواب لها وبين قول الآيات الأخرى أن الله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طيب إذا أحسن الكافر؟ نقول: كل ما أحسن فيه الكافر مما لا يحتاج إلى الإخلاص والمتابعة فهو يجازى عليها في الدنيا وبتخفيف العذاب عنه في الآخرة. وأما هذه الآية: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، فهي في كل عبادة مفتقرة إلى نية ومتابعة. واضح؟ يعني مثلا كون الكافر يحسن إلى أبيه هذا ما يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى متابعة. كون الكافر يحسن إلى جاره يفي بالوعد هذا ما يشترط فيها النية ولا يشترط فيها لأنها محاسن يجازى عليها المرء. واضح ولا لا؟ أما العبادات فهي مفتقرة إلى النية والمتابعة. إذن هذه الآية: كرماد اشتدت به الريح العبادات، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني مطلق الأعمال الحسنة. ألم تر تنظر يا مخاطب استفهام تقرير أن الله خلق السماوات والأرض بالحق متعلق بخلق إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد بدلكم وما ذلك على الله بعزيز شديد. وبرزوا الخلائق والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي للتحقق وقوعه لله جميعا. فقال الضعفاء الأتباع للذين استكبروا المتبوعين: إنا كنا لكم تبعا جمع تابع فهل أنتم مغنون دافعون عنا من عذاب الله من شيء؟ من الأولى للتبيين والثانية للتبعيض. قالوا: أي المتبوعون لو هدانا الله لهديناكم لدعوناكم إلى الهدى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من زائدة ما لنا من محيص ملجأ. وقال الشيطان إبليس لما قضي الأمر وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واجتمعوا عليه: إن الله وعدكم وعد الحق بالبعث والجزاء فصدقكم ووعدتكم أنه غير كائن فأخلفتكم وما كان لي عليكم من زائدة سلطان قوة وقدرة أقهركم على متابعتي إلا لكن أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم على إجابتي ما أنا بمصرخكم بمغيثكم وما أنتم بمصرخي بفتح الياء وكسرها ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني بإشراككم إياي مع الله من قبل في الدنيا قال تعالى إن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين حال مقدرة فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها من الله ومن الملائكة وفيما بينهم سلام ألم تر تنظر كيف ضرب الله مثلا ويبدل منه كلمة طيبة أي لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها غصنها في السماء تؤتي تعطي أكلها كل ثمرها كل حين بإذن ربها بإرادته كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن وعمله يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه كل وقت ويضرب يبين الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر كشجرة خبيثة هي الحنظل التثة استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار مستقر وثبات كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هي كلمة التوحيد في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي في القبر لما يسألهم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب كما في حديث الشيخين ويضل الله الظالمين الكفار فلا يهتدون للجواب بالصواب بل يقولون لا ندري كما في الحديث ويفعل الله ما يشاء ألم تر تنظر إلى الذين بدلوا نعمة الله أي شكرها كفرا وهم كفار قريش وأحلوا أنزلوا قومهم بإضلالهم إياهم دار البوار الهلاك جهنم عطف بيان يصلونها يدخلونها وبئس القرار المقر هي وجعلوا لله أندادا شركاء ليضلوا بفتح الياء وضمها عن سبيله دين الإسلام قل لهم تمتعوا بدنياكم قليلا فإن مصيركم مرجعكم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فداء فيه ولا خلال مخالة أي صداقة تنفع هو يوم القيامة الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك السفن لتجري في البحر بالركوب والحمل بأمره بإذنه وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين جاريين في فلكهما لا يفتران وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا فيه من فضله وآتاكم من كل ما سألتموه على حسب مصالحكم وإن تعدوا نعمة الله بمعنى إنعامه لا تحصوها لا تطيقوا عدها إن الإنسان الكافر لظلوم كفار كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر نعمة ربه واذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد مكة آمنا ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه واجنبني بعدني وبني عن نعبد الأصنام رب إنهن أي الأصنام أضلل كثيرا من الناس بعبادتهم لها فمن تبعني على التوحيد فإنه مني من أهل ديني ومن عصاني فإنك غفور رحيم هذا قبل علمه أنه تعالى لا يغفر الشرك ربنا إني أسكنت من ذريتي أي بعضها وهو إسماعيل مع أمه هاجر بواد غير ذي زرع هو مكة عند بيتك المحرم الذي كان قبل الذي كان قبل الطوفان ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة قلوبا من الناس تهوي تميل وتحن إليهم. قال ابن عباس لو قال أفئدة الناس لحنت إليه فارس والروم والناس كلهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد فعل بنقل الطائف إليه ربنا إنك تعلم ما نخفي نسر وما نعلن وما يخفى على الله من زائدة من شيء في الأرض ولا في السماء. يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام إبراهيم. الحمد لله الذي وهبني أعطاني على مع الكبر إسماعيل ولد وله 99 سنة وإسحاق ولد وله 112 سنة إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها. وأتى بمن لإعلام الله تعالى له أن منهم كفارا. ربنا وتقبل دعاء المذكور. ربنا اغفر لي ولوالدي هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله عز وجل. وقيل أسلمت أمه وقرئ والدي مفردا وولدي. وللمؤمنين يوم يقوم يثبت الحساب. قال تعالى الصواب أن قوله ربنا اغفر لي ولوالدي أو ولوالدي على قراءة الإفراد قبل أن يتيقن موت أبيه على الكفر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه كما في سورة التوبة وقد مر معنا. إذن دعاؤه لأبيه حال حياته، ويجوز للإنسان أن يدعو حال الحياة لوالديه بالهداية والمغفرة، لأن المغفرة سبيله الهداية للإسلام. أما إذا تبين له موت على الكفر فلا يجوز الدعاء لهما بالمغفرة. نعم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الكافرون من أهل مكة، إنما يؤخرهم بلا عذاب ليوم تشخص فيه الأبصار لهول ما ترى. يقال شخص بصر فلان، أي فتحه فلم يغمض. مهطعين مسرعين حال مقنعي رافعي رؤوسهم إلى السماء، لا يرتد إليهم طرفهم بصرهم وأفئدتهم قلوبهم هواء خالية من العقل لفزعهم. وأنذر خوف يا محمد الناس الكفار يوم يأتيهم العذاب ويوم القيامة فيقول الذين ظلموا كفروا ربنا أخرنا بأن تردنا إلى الدنيا إلى أجل قريب نجب دعوتك بالتوحيد ونتبع الرسل. فيقال لهم توبيخا أولم تكونوا أقسمتم حلفتم من قبل في الدنيا ما لكم من زائدة من زوال عنها إلى الآخرة، وسكنتم فيها في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر من الأمم السابقة، وتبين لكم كيف فعلنا بهم من العقوبة فلم تنزجروا، وضربنا بينا لكم الأمثال في القرآن فلم تعتبروا. وقد مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم مكرهم حيث أرادوا قتله أو تقييده أو إخراجه، وعند الله مكرهم أي علمه أو جزاؤه، وإنما كان مكرهم وإن عظم لتزول منه الجبال. والمعنى لا يعبأ به ولا يضرون إلا أنفسهم. والمراد بالجبال هنا قيل حقيقتها، وقيل شرائع الإسلام المشبهة بها في القرار والثبات، وفي قراءة بفتح لام لتزول ورفع الفعل فإن مخففة، والمراد تعظيم مكرهم. وقيل المراد بالمكر كفرهم ويناسبه على الثانية، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وعلى الأول ما قرئ وما كان. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بالنصر، إن الله عزيز غالب لا يعجزه شيء ذو انتقام ممن عصاه. اذكر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويوم القيامة فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية كما في حديث الصحيحين. وروى مسلم حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين الناس يومئذ، قال على الصراط. وبرزوا خرجوا من القبور لله الواحد القهار. وترى يا محمد تبصر المجرمين الكافرين يومئذ مقرنين مشدودين مع شياطينهم في الأصفاد القيود أو الأغلال، سرابيلهم قمصهم من قطران لأنه أبلغ لاشتعال النار، وتغشى تعلو وجوههم النار. ليجزي متعلق ببرزول ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر. إن الله سريع الحساب يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. هذا القرآن بلاغ للناس أي أنزل لتبليغهم ولينذروا به وليعلموا بما فيه من الحجج. إن أنما هو أي الله إله واحد وليذكر بإدغام التاء في الأصل في الذال. يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. سورة الحجر مكية وهي 99 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله أعلم بمراده بذلك. تلك هذه الآيات آيات الكتاب القرآن والإضافة بمعنى من وقرآن مبين مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة ربما بالتشديد والتخفيف. يود يتمنى الذين كفروا يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين لو كانوا مسلمين. رب للتكثير فإنه يكثر منهم التمني ذلك. وقيل للتقليل فإن الأهوال تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. ذرهم اتركوا يعني على قراءة ربما المقصود به تخفيف الحال وربما المقصود به تشديد الحال. نعم. ذرهم اترك الكفار يا محمد يأكلوا ويتمتعوا بدنياهم ويلهيهم يشغلهم الأمل بطول العمر وغيره عن الإيمان فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وهذا قبل الأمر من قتال. وما أهلكنا من زائدة قرية أريد أهلها إلا ولها كتاب أجل معلوم محدود لإهلاكها. يعني هو يعني ما أدري ليش السير على اعتقاد أن في شيء زائد في القرآن. هذا خطأ جسيم. يعني وما أهلكنا قرية لو لم يقل من قرية لما أفادت العموم. لكن لو ما قال وما أهلكنا من قرية وما أهلكنا أي قرية إلا ولها كتاب معلوم هذا أبلغ. نعم. ما تسبق من زائدة أمة أجلها وما يستأخرون يتأخرون عنه. وقالوا أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه ذكر القرآن في زعمه إنك لمجنون لو ما هلا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين في قولك إنك نبي وأن هذا القرآن من عند الله. قال تعالى ما ننزل في قراءة ما تنزل فيه حذف إحدى التائين الملائكة إلا بالحق من العذاب وما كانوا إذن أي حين نزول الملائكة من العذاب منظرين مؤخرين. إنا نحن تأكيد الاسم إن أو فصل نزلنا الذكر القرآن وإنا له لحافظون من التبديل والتحريف والزيادة والنقص. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع فرق الأولين وما كان يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم. كذلك نسلكه أي مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك ندخله في قلوب المجرمين أي كفار مكة لا يؤمنون به بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد خلت سنة الأولين أي سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم أنبياءهم وهؤلاء مثلهم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه في الباب يعرجون يصعدون لقالوا إنما سكرت سدة بصارنا بل نحن قوم مسحورون يخيل إلينا ذلك. ولقد جعلنا في السماء برودا 12 الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت وهي منازل الكواكب السبعة السيارة المريخ وله الحمل والعقرب والزهرة ولها الثور والميزان وعطارد وله الجوزاء والسنبلة والقمر وله السرطان والشمس ولها الأسد والمشتري وله القوس والحوت والزحل وله الجدي والدلو وزيناها بالكواكب للناظرين وحفظناها بالشوم من كل شيطان رجيم مرجوم إلا لكن من استرق السمع خطفه فأتبعه شهاب مبين كوكب يضيء يحرقه أو يثقبه أو يخبله. والأرض مددناها بسطناها وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت لئلا تتحرك بأهلها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون معلوم مقدر وجعلنا لكم فيها معايش بالياء من الثمار والحبوب وجعلنا لكم في من لستم له برازقين أي من العبيد والدواب والأنعام فإنما يرزقهم الله وإما من زائدة شيء إلا عندنا خزائنه مفاتيح خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم على حسب المصالح. وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب فيمتلئ ماء فأنزلنا من السماء السحاب ماء مطرا فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين أي ليست خزائنه بأيديكم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الباقون نرث جميع الخلق. ولقد علمنا المستقدمين منكم أي من تقدم من الخلق من لدن آدم ولقد علمنا المستأخرين المتأخرين إلى يوم القيامة. هنا قوله وارسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب، الصواب وارسلنا الرياح لواقح، متعلق لواقح فأنزلنا تفريع وليس تخصيص، لأن الرياح تلقح ليس فقط السحاب، تلقح السحاب، تلقح الأشجار، تلقح الزروع، تلقح الأرض، فلواقح فأنزلنا هذا تفريع وليس تخصيص. نعم. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم في صنعه عليم بخلقه. ولقد خلقنا الإنسان آدم من صلصال طين يابس يسمع له صلصلة أي صوت إذا نقر من حمأ طين أسود مسنون متغير. والجان أبا الجان وهو إبليس خلقناه من قبل أي قبل خلق آدم من نار السموم هي نار لا دخان لها فلا تنفذ من المسام. واذكر إذ قال ربك للملائكة هي نار لا دخان لها تنفذ من المسام. عندكم فلا تنفذ؟ تنفذ نعم. يعني بمعنى أصبحت هذه النار نار خالصة لا دخان لها فترى، يعني أصبح نار خالص تنفذ من المسام. نعم. من نار السموم هي نار لا دخان لها تنفذ من المسام. واذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته وأتممته ونفخت وأجريت به من روحي فصار حيا وإضافة الروح إليه تشريفا لآدم فقعوا له ساجدين سجود تحية بالإنحناء. إضافة الروح إلى الله تشريف لآدم عليه السلام، كما أضاف الله روح عيسى إلى نفسه تشريفا. والروح أين قائمة؟ قائمة في بدن آدم، قائمة في بدن عيسى، إذن أرواحنا مخلوقة. نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون فيه تأكيدان إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة أبا امتنع من أن يكون مع الساجدين. قال تعالى يا إبليس ما منعك ألا زائدة تكون من مع الساجدين. قال تعالى يا إبليس ما لك ما منعك ألا زائدة تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لا ينبغي لي أن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها من الجنة وقيل من السماوات فإنك رجيم مطرود وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين الجزاء. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون أي الناس. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى. قال رب ما أغويتني أي بإغوائكني والباء للقسم وجوابه لأزينن لهم في الأرض المعاصي ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أي المؤمنين. وهذا سوء أدب من إبليس مع الله، حيث نسب الإغواء إلى الله جل وعلا، ولا شك أن الله جل وعلا إذا أضل عبدا فلا هادي له، لكن ما يقول الإنسان أنت أغويتني وهو أرحم الراحمين وهو أحكم الحاكمين. وإضلال الله للعبد بناء على طلب العبد للضلال. نعم. قال تعالى هذا صراط علي مستقيم هو إن عبادي أي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان قوة إلا لكن من اتبعك من الغاوين الكافرين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين أي من تبعك معك لها سبعة أبواب أطباق لكل باب منها منهم جزء نصيب مقسوم. إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها. طبعا النار لها سبعة أبواب بنص هذه الآية، والجنة لها ثمانية أبواب فضلت بباب بنص الحديث، إن للجنة ثمانية أبواب. نعم. ويقال لهم ادخلوها بسلام أي سالمين من كل مخوف، أو مع سلام أي سلموا وادخلوا آمنين من كل فزع. ونزعنا ما في صدورهم من غل حقد إخوانا حال من هم من حال من منهم من كلمتهم في صدورهم إخوانا حال منهم على سرر متقابلين حال أيضا. أي لهم كسرة الهاء هم هم هم هذه بحسب حركة ما قبلها، بحسب حركة ما قبلها. نعم. على سرر متقابلين أي حال أيضا، أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدواران الأسرة بهم، لا يمسهم فيها نصب تعب وما هم منها بمخرجين أبدا. نبئ خبر يا محمد صلى الله عليه وسلم عبادي أني أنا الغفور للمؤمنين الرحيم بهم، وأن عذابي للعصاة والعذاب الأليم المؤلم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم وهم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة منهم جبريل، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي هذا اللفظ. قال إبراهيم لما عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا إنا منكم وجلون خائفون. قالوا لا توجل تخف إنا رسل ربك نبشرك بغلام عليم بعلم كثير هو إسحاق كما ذكر في هود. قال بشرتموني بالولد على أن مسني الكبر حال أي مع مسه إياي، فبما فبأي شيء تبشرون استفهام تعجب. قالوا بشرناك بالحق بالصدق فلا تكن من القانطين الآيسين. قال ومن أي لا يقنط بكسر النون وفتحها من رحمة ربه إلا الضالون الكافرون. قال فما خطبكم شأنكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين أي قوم لوط لإهلاكهم. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين لإيمانهم إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين الباقين في العذاب لكفرها. فلما جاء آل لوط أي لوط المرسلون قال لهم إنكم قوم منكرون لا أعرفكم. قالوا بل جئناك بما كانوا أي قومك فيه يمترون يشكون وهو العذاب. آل لوط يعني أتباعه، آل لوط يعني أتباع. وإذا قيل أتيت آل فلان فإن مقدمهم ورأسهم هو المعني أصالة ومن معه تبعا. ولذلك لما قال جاء آل لوط المعني هو لوط، وإنما قال آل للدلالة على أن من معه كانوا أيضا موجودين يرونه، يرون الملائكة، مثل قوله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. المعني الأول هو فرعون وآله أتباعه. نعم. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون في قولنا فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، امشي خلفهم ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم، وامضوا حيث تؤمرون وهو الشام. وقضينا أوحينا إليه ذلك الأمر هو أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين حال أن يتم استئصالهم في الصباح. وجاء أهل المدينة مدينة سذوم وهم قوم لوط لما أخبروا أن في بيت لوط مردا حسانا، وهم الملائكة يستبشرون حال طمعا في فعل الفاحشة بهم. قال لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم. قالوا أولم ننهك عن العالمين عن إضافتهم. قال أهل المدينة جاءوا يستبشرون لأن زوجة لوط هي التي أخبرتهم كما جاء ذلك في الآثار. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ما تريدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن. قال تعالى لعمرك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي وحياتك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يترددون. فيه دلالة على عظيم عمر النبي صلى الله عليه وسلم وحياته الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، حتى أقسم الذات العلية به صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. فأخذتهم الصيحة صيحة جبريل مشرقين وقت شروق الشمس، فجعلنا عاليها أي قراهم سافلها بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل طين طبخ بالنار إن في ذلك المذكور لآيات دلالات على وحدانية الله للمتوسمين للناظرين المعتبرين وإنها أيقرى قوم لوط لبسبيل مقيم طريق قريش إلى الشام لم تندرس أفلا يعتبرون بهم إن في ذلك لآية لعبرة للمؤمنين وإن مخففة أي إنه كان أصحاب الأيكة هي غيضة شجر بقرب مدين وهم قوم شعيب لظالمين بتكذيبهم شعيبا فانتقمنا منهم بأن أهلكناهم بشدة الحرب وإنهما أي قرى قوم لوط والأيكة لبإمام طريق مبين واضح أفلا تعتبرون بهم يا أهل مكة. طبعا الناس اليوم كلهم يعلمون أن قرى قوم لوط كان في مكان البحر الميت الذي قلبه جبريل عليه السلام. نعم. فانتقمنا منهم بأن أهلكناهم بشدة الحر وإنهما قرى قوم لوط والأيكة لبإمام طريق مبين واضح أفلا تعتبرون يا أهل مكة ولقد كذب أصحاب الحجر واد بين المدينة والشام وهم ثمود المرسلين بتكذيبهم صالحا لأنه تكذيب للباقي الرسل اشتراكين في المجيء بالتوحيد وآتيناهم آياتنا في الناقة فكانوا عنها معرضين لا يتفكرون فيها وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين وقت الصباح فما أغنى دفع عنهم العذاب ما كانوا يكسبون من بناء الحصون وجمع الأموال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية لا محالة فيجازى كل أحد بعمله فاصفح يا محمد عن قومك الصفح الجميل أعرض عنهم إعراضا لا جزع فيه وهذا منسوخ بآية السيف إن ربك هو الخلاق لكل شيء العليم بكل شيء ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة رواه الشيخان لأنها تثنى في كل ركعة والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا واخفض جناحك ألن جانبك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير من عذاب الله أن ينزل عليكم مبين البين الإنذار كما أنزلنا العذاب على المقتسمين اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن أي كتبهم ونزلة عليهم عضين أجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض وقيل المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام وقال بعضهم في القرآن سحر وبعضهم كهانة وبعضهم شعر فوربك لنسألنهم أجمعين سؤال توبيخ عما كانوا يعملون الذين جعلوا القرآن عظيم ولم يبين كيف جعلوا القرآن عظيم فدل على أنه يدخل فيه عموم أنواع العظة وهو التقسيم أصل كلمة العظ يعني التقسيم كيف قسموا القرآن كيف اقتسموه إما كما قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض هذا حال أهل البدع أو جعلوا القرآن عظيم آمنوا بما يوافق عاداتهم وردوا ما يخالف عاداتهم أو قالوا إنه سحر وقالوا إنه كهانة أو يقطعون آياته ويجعلون منه السحر كما هو شأن السحرة اليوم. نعم. فاصدع يا محمد بما تؤمر أي اجهر به وأمضه وأعرض عن المشركين هذا قبل الأمر بالجهاد إنا كفيناك المستهزئين بك بإهلاكنا كلا منهم بآفة وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث الذين يجعلون مع الله إلها آخر صفة وقيل مبتدأ ولتضمنه معنى الشرط دخلت الفاء في خبره وهو فسوف يعلمون عاقبة أمرهم ولقد للتحقيق نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من الاستهزاء والتكذيب فسبح ملتبسا بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده وكن من الساجدين المصلين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت يعني من ضاق صدره فعليه بهذه الأمور الثلاثة التي أرشد إليها القرآن فسبح واحمد الله وكن من الساجدين صلي هذه الأمور الثلاث تذهب ضيق الصدر التسبيح والتحميد والصلاة. نعم. سورة النحل مكية إلا وإن عاقبتم إلى آخرها 128 آية نزلت بعد الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. لما استبطأ المشركون العذاب نزل أتى أمر الله أي الساعة، وأتى بصيغة الماضي لتحقق وقوعه أي قرب، فلا تستعجلوا تطلبوه قبل حينه، فإنه واقع لا محالة. سبحانه تنزيها له وتعالى عما يشركون به غيره. ينزل الملائكة أي جبريل بالروح بالوحي من أمره بإرادته على من يشاء من عباده وهم الأنبياء. المفسرة: أنذروا خوف الكافرين بالعذاب وأعلموهم أنه لا إله إلا أنا فاتقوني خافون. خلق السماوات والأرض بالحق أي محقا تعالى عما يشركون به من الأصنام. خلق الإنسان من نطفة مني إلى أن صيره قويا شديدا، فإذا هو خصيم شديد الخصومة مبين بينها نفى البعث. بينها في نفي البعث. صلى الله عليه. بينها في نفي البعث قائلا: من يحيي العظام وهي رميم. والأنعام: الإبل والبقر والغنم. ونصبه بفعل مقدر يفسره: خلقها لكم في جملة الناس، فيها دفء ما تستدفئون به من الأكسية والأذية من أشعارها وأصوافها ومنافع من النسل والدر والركوب، ومنها تأكلون. قدم الظرف للفاصلة: ولكم فيها جمال. زينة: حين تريحون تردونها إلى مراحيها بالعشي، وحين تسرحون تخرجونها إلى المرعى بالغداة. وتحمل أثقالكم أحمالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه واصلين إليه على غير الإبل إلا بشق الأنفس بجهدها، إن ربكم لرؤوف رحيم بكم حيث خلقها لكم. وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، مفعول له، والتعليل بهما لتعريف النعم لا ينافي خلقها لغير ذلك، كالأكل في الخيل الثابت بحديث الصحيحين. ويخلق ما لا تعلمون من الأشياء العجيبة الغريبة. وعلى الله قصد السبيل أي بيان الطريق المستقيم، ومنها أي السبيل جائر حائد عن الاستقامة، ولو شاء هدايتكم لهداكم إلى قصد السبيل أجمعين، فتهتدون إليه باختيار منكم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه، ومنه شجر ينبت بسببه فيه تسيمون ترعون دوابكم، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك المذكور لآية دالة على وحدانيته تعالى لقوم يتفكرون في صنعه فيؤمنون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس بالنصب عطفا على ما قبله والرفع مبتدأ، والقمر والنجوم بالوجهين مسخرات بالنصب حال، والرفع خبر بأمره بإرادته، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يتدبرون. وسخر لكم ما ذرأ خلق لكم في الأرض من الحيوان والنبات وغير ذلك مختلفا ألوانه كأحمر وأصفر وأخضر وغيرها، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون يتعظون. وهو الذي سخر البحر ذلله لركوبه والغوص فيه لتأكلوا منه لحما طريا هو السمك، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها هي اللؤلؤ والمرجان، وترى تبصر الفلك السفن مواخر فيه تمخر الماء تشقه فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة، ولتبتغوا عطف على لتأكلوا تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة، ولعلكم تشكرون الله على ذلك. وألقى في الأرض رواسي جبالا ثوابت لئلا تميد تتحرك بكم، وجعل فيها أنهارا كالنيل وسبلا طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم، وعلامات تستدلون بها على الطرق كالجبال وبالنهار وبالنجم بمعنى النجوم، هم يهتدون إلى الطرق والقبلة بالليل. طبعا قال أنهارا كالنيل، الظاهر كان يؤلف وهو جالس على النيل في أسيوط، فما يلام، وهو أعظم أنهار الدنيا، والنيل والفرات نهران من أنهار الجنة. نعم. أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق وهو الأصنام حيث تشركونها معه في العبادة، لا أفلا تذكرون هذا فتؤمنون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تضبطوها فضلا أن تطيقوا شكرها، إن الله لغفور رحيم حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين تدعون بالتاء والياء تعبدون من دون الله وهم الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يصورون من الحجارة وغيرها، يصورون من الحجارة وغيرها أموات لا روح فيهم خبر ثان غير أحياء تأكيد وما يشعرون أي الأصنام أيان وقت يبعثون أي الخلق فكيف يعبدون إذ لا يكون إلها إلا الخالق الحي العالم بالغيب إلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد لا نظير له في ذاته ولا صفاته وهو الله تعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاحدة للوحدانية وهم مستكبرون متكبرون عن الإيمان بها لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فيجازيهم بذلك إنه لا يحب المستكبرين بمعنى أنه يعاقبهم ونزل في النضر بن الحارث وإذا قيل لهم ما استفهامية ذا موصولة أنزل ربكم على محمد قالوا هو أساطير أكاذيب الأولين إضلالا للناس ليحملوا في عاقبة الأمر أوزارهم ذنوبهم كاملة لم يكفر منها شيء يوم القيامة ومن بعض أوزار الذين يضلونهم بغير علم لأنهم دعوهم إلى الضلال فاتبعوهم فاشتركوا في الإثم ألا ساء بئس ما يزرون يحملونه حملهم هذا قد مكر الذين من قبلهم وهو نمرود بنى صرحا طويلا ليصعد منه إلى السماء ليقاتل أهلها فأتى الله قصد بنيانهم من القواعد الأساس فأرسل عليهم الريح والزلزلة فهدمتها فخر عليهم السقف من فوقهم أي وهم تحته وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من جهة لا تخطر ببالهم وقيل هذا تمثيل لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل. هنا قوله فأتى الله قصد هذا نوع تأويل وإنما القصد هو سابق الإتيان القصد سابق الإتيان الصواب يبقاه على الظاهر فأتى الله بنيانهم. نعم. ثم يوم القيامة يخزيهم يذلهم ويقول لهم الله على لسان الملائكة توبيخا أين شركائي بزعمكم الذين كنتم تشاقون تخالفون المؤمنين فيهم في شأنهم قال أن يقول الذين أوتوا العلم من الأنبياء والمؤمنين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين يقولونه شماتة بهم الذين تتوفاهم بالتاء والياء ملائكة ظالمي أنفسهم بالكفر فألقوا السلم انقادوا واستسلموا عند الموت قائلين ما كنا نعمل من سوء شرك فتقول الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فيجازيكم به ويقال لهم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى مأوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا الشرك ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا بالإيمان في هذه الدنيا حسنة حياة طيبة ولدار الآخرة أي الجنة خير من الدنيا وما فيها قال تعالى فيها ولنعم دار المتقين هي جنات عدن إقامة مبتدأ خبره يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك الجزاء يجزي الله المتقين الذين نعت تتوفاهم الملائكة طيبين طاهرين من الكفر يقولون لهم عند الموت سلام عليكم ويقال لهم في الآخرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ما ينظرون ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم بالتاء والياء الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك العذاب أو القيامة المشتملة عليه كذلك كما فعل هؤلاء فعل الذين من قبله من الأمم كذبوا رسلهم فأهلكوا وما ظلمهم الله بإهلاكهم بغير ذنب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر فأصابهم سيئات ما عملوا أي جزاؤها وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب وقال الذين أشركوا من أهل مكة لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء من البحائر والسوائب فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به قال تعالى كذلك فعل الذين من قبلهم أي كذبوا رسلهم فيما جاءوا به فهل ما على الرسل إلا البلاغ المبين الإبلاغ البين وليس عليهم هداية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كما بعثناك في هؤلاء بأن يعبدوا الله وحدوه واجتنبوا الطاغوت الأوثان أن تعبدوها فمنهم من هدى الله فآمن ومنهم من حقت وجبت عليه الضلالة في علم الله فلم يؤمنوا فسيروا يا كفار مكة في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين رسلهم من الهلاك. إن تحرص يا محمد على هداهم وقد أضلهم الله لا تقدر على ذلك فإن الله لا يهدي بالبناء للفاعل والمفعول من يضل من من يريد إضلاله وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله. وأقسموا بالله جهد أيمانهم أي غاية اجتهادهم فيها لا يبعث الله من يموت. قال تعالى بلى يبعثهم وعدا عليه حقا مصدرا مؤكدان منصوبان بفعلهم المقدر أي وعد ذلك وحقه حقا ولكن أكثر الناس يا أهل مكة لا يعلمون ذلك. ليبين متعلق بيبعثهم المقدر لهم الذي يختلفون مع المؤمنين فيه من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكار البعث. إنما قولنا لشيء إذا أردناه ويردنا إيجاده وقولنا مبتدا خبره أن نقول له كن فيكون فهو يكون أي فهو يكون. وفي قراءة من نصب عطفا على نقول والآية لتقرير القدرة على البعث. والذين هاجروا في الله لإقامة دينه من بعد ما ظلموا بالأذى من أهل مكة هم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لنبوئنهم ننزلنهم في الدنيا دارا حسنة وهي المدينة ولأجر الآخرة أي الجنة أكبر أعظم لو كانوا يعلمون أي الكفار أو المتخلفون عن الهجرة ما للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم. هم الذين صبروا على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين على ربهم يتوكلون فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم لا ملائكة فاسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم. بالبينات متعلق بمحذوف أي أرسلناهم بالحجج الواضحة والزبر الكتاب والزبر الكتب وأنزلنا إليك ذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم فيه من الحلال والحرام ولعلهم يتفكرون في ذلك فيعتبرون. أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار النجوة من تغييره أو قتله أو إخراجه كما ذكر في الأنفال أن يخسف الله بهم الأرض كقارون أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أي من جهة لا تخطر ببالهم وقد أهلكوا ببدر ولم كانوا يقدروا ذلك أو يأخذهم في تقلبهم في أسفارهم للتجارة فما هم بمعجزين بفائتين العذاب أو يأخذهم على تخوف تنقص شيئا فشيئا حتى يهلك الجميع حال من الفاعل أو المفعول. فإن ربك لرؤوف رحيم حيث لم يعادلهم بالعقوبة. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء له ظل كشجرة وجبل تتفيأ تتميل ظلاله عن اليمين والشمائل جمع شمال أي عن جانبيهما أول النهار وآخره سجدا لله حال أي خاضعين بما يراد منهم وهم أي الظلال داخرون صاغرون نزلوا منزلة العقلاء. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة أي نسمة تدب عليها أن يخضع له بما يراد منهم وغلب في الاتيان بما ما لا يعقل لكثرته. والملائكة خصهم بالذكر تفضيلا وهم لا يستكثرون يتكبرون عن عبادته يخافون أي الملائكة حال من ضمير يستكبرون ربهم من فوقهم حال منهم أي عاليا عليهم بالقهر ويفعلون ما يؤمرون به. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين تكيد إنما هو إله واحد أتى به لإثبات الإلهية والوحدانية فإياي فارهبون خافون دون غيري وفي التفات عن الغيبة. وله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا وله الدين الطاعة واصبا دائما حال من الدين والعامل فيه معنى الظرف. أفغير الله تتقون وهو الإله الحق ولا إله غيره والاستفهام الإنكار أو التوبيخ. وما بكم من نعمة فمن الله لا يأتي بها غيره وما شرطية أو موصولة ثم إذا مسكم أصابكم الضر الفقر والمرض فإليه تجرون ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء ولا تدعون لغيره ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم من النعمة فتمتعوا باجتماعكم على عبادة الأصنام أمر تهديد فسوف تعلمون عاقبة ذلك ويجعلون أي المشركون لما لا يعلمون أنها تضر ولا تنفع وهي الأصنام نصيبا مما رزقناهم من الحرث والأنعام بقولهم هذا لله وهذا لشركائنا تالله لتسألن سؤال توبيخ وفيه التفات عن الغيبة عما كنتم تفترون على الله من أنه أمركم بذلك ويجعلون لله البنات بقولهم الملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له عما زعموا ولهم ما يشتهون أي البنون والجملة في محل رفع أو نصب بيجعل والمعنى يجعلون له البنات التي يكرهون وهو منزه عن الولد ويجعلون لهم الأبناء الذين يختارونهم فيختصون بالأسنى كقوله فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون وإذا بشر أحدهم بالأنثى تولد له ظل صار وجهه مسودا متغيرا تغير مغتم وهو كظيم ممتلئ غما فكيف تنسب البنات إليه تعالى يتوارى يختفي من القوم أي قومه من سوء ما بشر به خوفا من التعيير مترددا فيما يفعل به أيمسكه يتركه بلا قتل على هون هوان وذل صلى الله عليك أيمسكه يتركه بلا قتل على هون هوان وذل أم يدسه بالتراب بأن يئده ألا ساء بئس ما يحكمون حكمهم هذا حيث نسبوا لخالقهم البنات اللاتي هن عندهم بهذا المحل للذين لا يؤمنون بالآخرة الكفار مثل السوء الصفة السوء بمعنى القبيحة وهي وأدهم البنات مع احتياجهم إليهن للنكاح ولله المثل الأعلى الصفة العليا وهو أنه لا إله إلا هو وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه المثل الأعلى المثل بمعنى الوصف وهذا قول عامة المفسرين ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى وأيضا يأتي المثل بمعنى القياس ولله المثل الأعلى يعني القياس الأعلى إذا كنتم أنتم تتنزهون عن البنات فالله أولى أن ينزه لأن البنات في نظركم نقص فكيف تنسبون النقص إلى الله عز وجل نعم للذين لا يؤمنون بالآخرة الكفر ولو يأخذ الله الناس بظلمهم بالمعاصي ما ترك عليها إلى الأرض من دابة نسمة تدب عليها ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون عليه ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم من البنات والشريك في الرياسة وإهانة الرسل وتصف وتقول ألسنتهم مع ذلك الكذب وهو أن لهم الحسنى عند الله أي الجنة لقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى قال تعالى لا جرم حقا أن لهم النار وأنهم مفرطون متروكون فيها أو مقدمون إليها وفي قراءة بكسر الراء مفرطون أي متجاوزون الحد تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فزين لهم الشيطان أعمالهم السيئة فرأوها حسنة فكذبوا الرسل فهو وليهم متولي أمورهم اليوم أي في الدنيا ولهم عذاب أليم مؤلم في الآخرة وقيل المراد باليوم يوم القيامة على حكاية الحال الآتية أي لا ولي لهم غيره وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف ينصرهم وما أنزلنا عليك يا محمد كتاب القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من أمر الدين وهدى عطف على لتبين ورحمة لقوم يؤمنون به والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبسها إن في ذلك المذكور لآية دالة على البعث لقوم يسمعون سماع تدبر وإن لكم في الأنعام لعبرة اعتبارا نسقيكم بيان للعبرة مما في بطونه أي الأنعام من للابتداء متعلقة بنسقيكم نسقيكم بين فرث ثفل الكرش ودم لبنا خالصا لا يشوبه شيء من الفرث والدم من طعم أو ريح أو لون وهو بينهما سائغا للشاربين سهل المرور في حلقهم لا يغص بهم يعني هذا أمر عجب آية من آيات الله اللبن يخرج من بين يعني الثفل الكرش ومن بين الدم، هذا من أغرب ما يكون، هذا أعظم دليل على خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر، والأعناب ثمر تتخذون منه سكرا خمرا تسكر سميت بالمصدر، وهذا قبل تحريمها، ورزقا حسنا كالتمر والزبيب والخل والدبس، إن في ذلك المذكور لآية دالة على قدرته تعالى لقوم يعقلون يتدبرون. وأوحى ربك إلى النحل وحي إلهام أن مفسرة أو مصدرية، اتخذي من الجبال بيوتا تأوين إليها، ومن الشجر بيوتا، ومما يعرشون أي الناس يبنون لك من الأماكن، وإلا لم تأوي إليها، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي ادخلي سبل ربك طرقه في طلب المرعى ذللا، جمع ذلول جمع ذلول حال من السبل أي مسخرة لك، فلا تعسر عليك وإن توعرت، ولا تضلي عن العود منها وإن بعدت. وقيل من الضمير في سلوكي أي منقادة لما يراد منك، يخرج من بطونها شراب هو العسل مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس من الأوجاع، قيل لبعضها كما دل عليه تنكير شفاء، أو لكلها بضميمته إلى غيره، أقول وبدونها بنيته. وقد أمر به صلى الله عليه وسلم استطلق بطنه، رواه الشيخان. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في صنعه تعالى، والله خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم يتوفاكم عند قضاء آجالكم، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر أي أخسه من الهرم والخرف لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة، إن الله عليم بتدبير خلقه قدير على ما يريده. والله فضل بعضكم على بعض في الرق، فمنكم غني وفقير ومالك ومملوك، فما الذين فضلوا أي الموالي برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم أي بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين مماليكهم، فهم أي المماليك والموالي فيه سواء شركاء، المعنى ليس لهم شركاء من مماليكهم في أموالهم، فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ أفبنعمة الله يجحدون يكفرون حيث يجعلون له شركاء. والله جعل لكم هذا دليل عقلي في إثبات التوحيد ونفي الشركة، دليل عقلي في إثبات التوحيد ونفي الشركة، يعني أنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاء معكم في بيوتكم في أموالكم في نسائكم، فكيف تكونون أنتم تجعلون خلقا من خلق الله شركاء مع الله؟ نعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فخلق حواء من ضلع آدم وسائر الناس من نطف الرجال والنساء، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أولاد الأولاد، ورزقكم من الطيبات من نوع الثمار والحبوب والحيوان، أفبالباطل الصنم يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون بإشراكهم، ويعبدون من دون الله أي غيره ما لا يملك لهم رزقا من السماوات بالمطر والأرض بالنبات شيئا بدل من رزقا، ولا يستطيعون يقدرون على شيء وهو الأصنام، فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا لله أشباها تشركون به، إن الله يعلم أن لا مثل له وأنتم لا تعلمون ذلك. ضرب الله مثلا ويبدل منه عبدا مملوكا صفة تميزه من الحر، فإنه عبد الله لا يقدر على شيء لعدم ملكه، ومن نكرة موصوفة أي حرا رزقناه منا رزقا حسنا، فهو ينفق منه سرا وجهرا يتصرف فيه كيف يشاء، والأول مثل الأصنام والثاني مثله تعالى، هل يستوون أي العبيد العجزة والحر المتصرف؟ لا، الحمد لله وحده، بل أكثرهم أهل مكة لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. فلا تضربوا لله الأمثال أي الأقيسة الكلية والأقيسة التمثيلية، وإلا الله عز وجل ذكر الأمثلة والأقيسة في القرآن لنفسه وللأصنام لبيان ضعفها وكماله سبحانه. فالأقيسة التي تضرب لله القياس الكلي أو قياس الشمول الذي يسميه المناطق، هذا هو المنهي عنه، وهو الذي كان بسببه أشرك المشركون. أو القياس التمثيلي، يمثل الخالق بالمخلوق أو يمثل المخلوق بالخالق. أما قياس الأولى أو قياس الأعلى فهذا هو القياس الذي يضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن لنفسه. نعم. وضرب الله مثلا ويبدل منه رجلين أحدهما أبكم ولد أخرس ولا يقدر على شيء لأنه لا يفهم ولا يفهم وهو كل ثقيل على مولاه ولي أمره أينما يوجه يصرف لا يأتي منه بخير ينجح هذا مثل الكافر هل يستوي هو أي الأبكم المذكور ومن يأمر بالعدل وهو ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به ويحث عليه وهو على صراط طريق مستقيم وهو الثاني المؤمن لا وقيل هذا مثل لله والأبكم للأصنام والذي قبله في الكافر والمؤمن ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب فيهما وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب منه لأنه بلفظكم فيكون إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الجملة حال وجعل لكم السمع بمعنى الأسماع والأبصار والأفئدة القلوب لعلكم تشكرون على ذلك فتؤمنون ألم يروا إلى الطير مسخرات مذللات للطيران في جو السماء الهواء بين السماء والأرض ما يمسكون عند قبض أجنحتهن وبسطها أن يقعن إلا الله بقدرته إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون هي خلقها لقوم يؤمنون هي خلقها بحيث يمكنها الطيران وخلق الجو بحيث يمكن الطيران فيه وإمساكها والله جعلكم من بيوتكم سكنا موضعا تسكنون فيه وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا كالخيام والقباب تستخفونها للحمل يوم ظعنكم سفركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها الغنم وبارها الإبل وشعارها المعز وأثاثا متاعا لبيوتكم كبسط وأكسية ومتاعا تتمتعون به إلى حين يبلى فيه والله جعل لكم مما خلق من البيوت والشجر والغمام ظلالا جمع ظل تقيكم حر الشمس وجعلكم من الجبال أكنانا جمع كن وهو ما يستكن فيه كالغار والسرب وجعل لكم سرابيل قمصا تقيكم الحر أي والبرد وسرابيل تقيكم بأسكم حربكم أي الطعن والضرب فيها كالدروع والجواشن كذلك كما خلق هذه الأشياء يتم نعمته في الدنيا عليكم يخلق ما تحتاجون إليه لعلكم يا أهل مكة تسلمون توحدون فإن تولوا أعرضوا عن الإسلام فإنما عليك يا محمد البلاغ المبين الإبلاغ البين وهذا قبل الأمر بالقتال يعرفون نعمة الله أن يقرون بأنها من عنده ثم ينكرونها بإشراكهم وأكثرهم الكافرون واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا هو نبيها يشهد عليها ولها وهو يوم القيامة ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى ما يرضي الله وإذا رأى الذين ظلموا كفروا العذاب النار فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يمهلون عنه إذا رأوا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم من الشياطين وغيرها قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو نعبدهم من دونك فألقوا إليهم القول أي قالوا لهم إنكم لكاذبون في قولكم إنكم عبدتمونا كما في آية أخرى ما كانوا إيانا يعبدون سيكفرون بعبادتهم وألقوا إلى الله يومئذ السلم استسلموا لحكمه وضل غاب عنهم ما كانوا يفترون من أن آلهتهم تشفع لهم الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله دينه زدناهم عذابا فوق العذاب الذي استحقوا بكفرهم قال ابن مسعود عقارب أنيابها كالنخل الطوال بما كانوا يفسدون بصدهم الناس عن الإيمان واذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وهو نبيهم وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء أي قومك ونزلنا عليك الكتاب القرآن تبيانا بيانا لكل شيء يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة وهدى من الضلالة ورحمة وبشرى بالجنة للمسلمين الموحدين. أحسنت بارك الله عليك. القراءة مع الشيخ يوسف. هنا سائلة تقول تكرر في التفسير قوله وفيه التفات عن الغيبة فما المراد؟ المراد أن الخطاب يكون الحاضرين ثم ينتقل الخطاب إلى الغائبين، أو العكس، الخطاب عن الغائبين ثم ينتقل الخطاب إلى الحاضرين. فالانتقال في الخطاب عن الغائبين إلى الحاضرين هذا يسمى التفات، من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة، هذا معنى الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والتوحيد والإنصاف والإحسان، أداء الفرائض، أو أن تعبد الله كأنك تراه كما في الحديث، وإيتاء إعطاء ذي القربى القرابة، خصه بالذكر اهتمام به، وإنهى عن الفحشاء الزنا والمنكر شرعا من الكفر والمعاصي والبغي الظلم للناس، خصه بالذكر اهتماما كما بدأ بالفحشاء كذلك، يعظكم بالأمر والنهي لعلكم تذكرون تتعظون. وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال وفي المستدرك عن ابن مسعود، وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر. وأوفوا بعهد الله من البيع والأيمان وغيرها إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها توثيقها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا بالوفاء حيث حلفتم به، والجملة حال، إن الله يعلم ما تفعلون تهديد لهم. ولا تكونوا كالتي نقضت أي أفسدت غزلها ما غزلته من بعد قوة إحكام له وبرم أنكاثا، حال جمع حال جمع نكث جمع نكث أحسن الله جمع نكث وهو ما ينكث أي يحل إحكامه. وهي امرأة حمقاء من مكة كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه، تتخذون حال من ضمير تكون، أي لا تكون مثلها في اتخاذكم أيمانكم دخلا، وهو ما يدخل في الشيء وليس منه، أي فسادا أو خديعة بينكم بأن تنقضوها، أي لأن تكون أمة جماعة. هي أربى أكثر من أمة، وكانوا يحالفون الحلفاء، فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا حلف أولئك وحالفهم. إنما يبلوكم يختبركم الله به، أي بما أمر به من الوفاء بالعهد، لينظر المطيع منكم العاصي، أو يكون أمة أربى لينظر أتفون أم لا. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر العهد وغيره، بأن يعذب الناكث ويثيب الوافي. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أهل دين واحد، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولتسألن يوم القيامة سؤال تبكيت عما كنتم تعملون. لتجازوا عليه. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، كرره تأكيدا، فتزل قدم، أي أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها استقامتها عليها، وتذوق السوء، أي العذاب، بما صددتم عن سبيل الله، أي بصدكم عن الوفاء بالعهد، أو بصدكم غيركم عنه، لأنه يستن بكم، ولكم عذاب عظيم في الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا من الدنيا بأن تنقضوه لأجله، إنما عند الله من الثواب هو خير لكم مما في الدنيا إن كنتم تعلمون ذلك. فلا تنقضوا ما عندكم من الدنيا ينفد ويفنى، وما عند الله باق دائم. ولا يجزين بالياء والنون الذين صبروا على الوفاء بالعهود أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن بمعنى حسن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قيل هي حياة الجنة، وقيل في الدنيا بالقناعة ورزق الحلال، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان، أي تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه بطاعته والذين هم به أي بالله مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية بنسخها وإنزال غيرها لمصلحة العباد والله أعلم بما ينزل، قالوا أي الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مفتر كذاب، تقول من عندك، بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن وفائدة النسخ. قل لهم: نزله روح القدس، أي جبريل من ربك بالحق متعلق بنزل، ليثبت الذين آمنوا بإيمانهم به وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد للتحقيق نعلم أنهم يقولون: إنما يعلمه القرآن بشر، وهو قين نصاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه. قال تعالى: لسان، أي لغة، الذي يلحدون يميلون إليه أنه يعلمه أعجمي، وهذا القرآن لسان عربي مبين ذو بيان وفصاحة، فكيف يعلمه أعجمي؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم مؤلم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله القرآن بقولهم هذا من قول البشر وأولئك هم الكاذبون والتأكيد بالتكرار وإن غيرهما رد لقولهم إنما أنت مفتر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على التلفظ بالكفر فتلفظ به وقلبه مطمئن بالإيمان ومن مبتدا أو شرطية والخبر أو الجواب لهم وعيد شديد دل على هذا ولكن من شرح بالكفر صدرا له أي فتحه ووسعه يعني طابت به نفسه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك الوعيد لهم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا أي اختاروها على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون عما يراد بهم لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون لمصيرهم من النار المؤبدة عليهم ثم إن ربك للذين هاجروا إلى المدينة من بعد ما فتنوا عذبوا وتلفظوا بالكفر وفي قراءة بالبناء للفاعل أي كفروا أو فتنوا الناس عن الإيمان ثم جاهدوا وصبروا على الطاعة إن ربك من بعدها أي الفتنة لغفور لهم رحيم بهم وخبر إن الأولى دل عليه خبر الثانية اذكر يوم تأتي كل نفس تجادل أي تحاج عن نفسها لا يهمها غيرها وهو يوم القيامة وتوفى كل نفس جزاء ما عملت وهم لا يظلمون شيئا وضرب الله مثلا ويبدل منه قرية هي مكة والمراد أهلها كانت آمنة من الغارات لا تهاج مطمئنة لا يحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف يأتيها رزقها رغدا أي واسعا من كل مكان فكفرت بأنعم الله بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فأذاقها الله لباس الجوع فقحطوا 7 سنين والخوف بسرايا النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب الجوع والخوف وهم ظالمون فكلوا أيها المؤمنون مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم أي لوصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لما لم يحله الله ولم يحرمه لتفتروا على الله الكذب بنسبة ذلك إليه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لهم متاع قليل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم مؤلم وعلى الذين هادوا أي اليهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في آية وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخرها وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك ثم إن ربك للذين عملوا السوء أي الشرك بجهالة ثم تابوا أي رجعوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم إن ربك من بعدها أي الجهالة أو التوبة لغفور لهم رحيم بهم إن إبراهيم كان أمة إماما قدوة جامعا لخصال الخير قائلا أي مطيعا لله حنيفا مائلا إلى الدين القيم ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه أي اصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه فيه التفات عن الغيبة في الدنيا حسنة هي الثناء الحسن في كل أهل الأديان وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة أي دين إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كرر ردا على زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه إنما جعل السبت أي فرض تعظيمه على الذين اختلفوا فيه على نبيهم وهم اليهود أمروا أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة فقالوا لا نريده واختاروا السبت فشدد عليهم فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمره بأن يثيب الطائع ويعذب العاصي بانتهاك حرمته

ربكم أعلم بما في نفوسكم من الضمائر والعقوق إن تكونوا صالحين طائعين لله فإنه كان للأوابين الراجعين إلى طاعته غفورا لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة وهم لا يضمرون عقوقا وآتي أن يعطب القرب القرابة حقه من البر وصية المسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا بالإنفاق في غير طاعة الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين على طريقتهم وكان الشيطان لربه كفورا شديد الكفر لنعمه فكذلك أخوه المبذر وإما تعرضن عنهم أي المذكورين من ذي القربى ومن بعده فلم تعطهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أي لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه فقل لهم قولا ميسورا ليلا سهلا بأن تعيدوهم بالإعطاء عند مجيء الرزق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إلا تمسكها عن الإنفاق كل المسك ولا تبسطها في الإنفاق كل البسط فتقعد ملوما راجع للأول محسورا منقطعا لا شيء عندك راجع للثاني إن ربك يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء ويقدر يضيقه لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا عليم بباطنهم وظاهرهم يرزقهم على حسب مصالحهم ولا تقتلوا أولادكم بالوأد خشية مخافة إملاق فق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ أي إثما كبيرا عظيما ولا تقربوا الزنا أبلغ من ألا تأتوه أبلغ من لا تأتوه إنه كان فاحشة أي قبيحا وساء أي بئس سبيلا طريقا هو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه أي لوارثه سلطانا تسليطا على القاتل فلا يسرف يتجاوز الحد في القتل بأن يقتل غير قاتله أو بغير ما قتل به إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ وأشده وأوفوا بالعهد إذا عهدتم الله والناس إن العهد كان مسؤولا عنه وأوفوا الكيل أتموه إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم الميزان السوي ذلك خير وأحسن تأويلا أي مالا ولا تقف أي تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد أي القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا صاحبه ماذا فعل به ولا تمشي في الأرض مرحنا إذا مرح بالكبر والخيلاء إنك لن تخرق الأرض تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك ولن تبلغ الجبال طولا بمعنى أنك تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال كل ذلك المذكور كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك يا محمد ربك من الحكمة الموعظة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مطولا عن رحمة الله أفأصفاكم أي أخلصكم يا أهل مكة ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا بنات لنفسه بزعمكم إنكم لتقولون بذلك قولا عظيما ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن من أمثال الوعد والوعيد ليذكروا ويتعظوا وما يزيدهم ذلك إلا نفورا عن الحق قل لهم لو كان معه أي الله آلهة كما يقولون إذا لابتغوا أي قلبوا إلى ذي العرش أي الله سبيلا ليقاتلوه سبحانه تنزيها له وتعالى عما يقولون من الشركاء علوا كبيرا تسبح له أي تنزهه السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإما من شيء من المخلوقات إلا يسبح ملتبسا بحمده أي يقول سبحان الله وبحمده ولكن لا تفقهون تفهمون تسبيحهم لأنه ليس بلغتكم إنه كان حليما غفورا حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أي ساترا لك عنهم فلا يرونك نزل في من أراد الفتك به صلى الله عليه وسلم في من أراد الفتك به يعني قتله نزل في من أراد الفتك به صلى الله عليه وسلم وجعلنا على قلوبهم مكنة يقية أن يفقهوهم من أن يفهموا القرآن أي فلا يفهمونه وفي آذانهم وقرا ثقلا فلا يسمعونه وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا عنه نحن أعلم ما يستمعون به مسار من الهزء إذ يستمعون إليك قراءتك وإذ هم نجوى يتناجون بينهم أي يتحدثون إذ بدل من إذ قبله يقول الظالمون في تناجيهم إما تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقله قال تعالى

أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر الأرض كقارون أو يرسل عليكم حاصبا أن يرميكم بالحصباء كقوم لوط ثم لا تجدوا لكم وكيلا حافظا منه أم أمنتم أن يعيدكم في أي البحر تارة مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من رهينها شديدة لا تمر بشيء إلا قصبته فتكسر فلككم فيغرقكم بما كفرتم بكفركم ثم لا تجدوا لكم عينا به تبيعا ناصرا وتابعا يطالبنا بما فعلنا بكم ولقد كرمنا فضلنا بني آدم العلم والنطق واعتدال الخلق وإلى ذلك ومنه طهارتهم بعد الموت وحملناهم في البر على الدواب والبحر على السفن ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا كالبهائم والوحوش تفضيلا فمن بمعنى ما أو على بابها وتشمل الملائكة والمراد تفضيل الجنس ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء. هذا هو الصواب، أن جنس بني آدم جنس بني آدم فضله الله تبارك وتعالى على الموجودات في الأرض، وليس الكلام على مطلق الموجودات. نعم. أذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم نبيهم فيقال يا أمة فلان أو بكتاب أعمالهم فيقال يا صاحب الخير يا صاحب الشر، وهو يوم القيامة فمن أوتي منهم كتابه بيمينه ومستعداء أولو البصائر في الدنيا فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون ينقصون من أعمالهم فتيلا قدر قشرة النوى، ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى عن طريق النجاة وقراءة الكتاب وأضل سبيلا أبعد طريقا عنه، ونزل في ثقيف وقد سألوه صلى الله عليه وسلم أن يحرم واديهم ولحوا عليه وإن مخففة كادوا قاربوا ليفتنونك يستنزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لو فعلت ذلك لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك على الحق من عصمتي لقد كدت قاربت تركن تميل إليهم شيئا ركونا قليلا لشدة احتيالهم وإلحاهم، وصريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يركن ولا قارب، إذا لو ركنت لأذقناك ضعفا عذاب الحياة وضعف عذاب الممات أي مثل ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة ثم لا تجد لك علينا نصيرا مانعا منه، ونزل ما قال له اليهود إن كنت نبيا فالحق بالشام فإنها أرض الأنبياء وإن مخففة كادوا ليستفزونك من الأرض أي أرض المدينة ليخرجوك منها وإذا لو أخرجوك لا يلبثون خلافك فيها إلا قليلا ثم يهلكون سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا أي كسنتنا فيهم من إهلاك من أخرجهم ولا تجد لسنتنا تحويلا أي تبديلا، أقم الصلاة لدلوك الشمس أي من وقت زوالها إلى غسق الليل إقبال ظلمته أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الصبح إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ومن الليل فتهجد فصل به بالقرآن نافية لك فريضة زائدة لك دون أمتك أو فضيلة على الصلوات المفروضة عسى أن يبعثك يقيمك ربك في الآخرة مقاما محمودا يحمدك فيه الأولون والآخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء، ونزل لما أمر بالهجرة وقل رب أدخلني المدينة مدخلا صدق إدخالا مرضيا لا أرى فيه ما أكره واخرجني من مكة مخرجا صدق إخراجا لا ألتفت بقلبي إليها واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا قوة تنصرني بها على أعدائك، وقل عند دخولك مكة جاء الحق الإسلام وزهق الباغي وبطل الكفر إن الباغي كان زهوقا مضمحلا زائلا، وقد دخل صلى الله عليه وسلم وحول البيت 360 صنما فجعل يطعنها بعود في يده ويقول ذلك حتى سقطت رواه الشيخان، وننزل من للبيان قرآن ما هو شفاء من الضلالة ورحمة للمؤمنين به ولا يزيد الظالمين الكافرين إلا خسرا لكفرهم به، وإذا نعمنا عن إنسان الكافر أعرض عن الشكر ولا بجانبه ثنى عطفه متبخترا، وإذا مسه الشر الفقر والشدة كان يئوسا قنوطا من رحمة الله، قل كل منا ومنكم يعمل على شاكلته طريقته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا طريقا فيثيبه، ويسألونك اليهود عن الروح الذي يحيا به البدن قل لهم الروح من أمر ربي أي علمه لا تعلمونه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بالنسبة إلى علمه تعالى، ولئن لا مقسم شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك أي القرآن بأن محوه يصدر المصاحف ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا لكن أبقيناه رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا أي عظيما حيث أنزله عليك وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك من الفضائل، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في الفصاحة والبلاغة لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا، نزل ردا لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، ولقد صرفنا بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل صفات لمحذوف أي مثلا من جنس كل مثل يتعظ، فأبى أكثر الناس أي أهل مكة إلا كفورا جحودا للحق، وقالوا عقف على أبى لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا عينا ينبوع منها الماء أو تكون لك جنة بستان من نخيل وعين فتفجر الأنهار خلالها وساطها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت عينا كسفا أي قطعا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا مقابلة وعيانا فيراهم أو يكون لك بيت من زخرف ذهب أو ترقى تصعد في السماء بسلم ولن نؤمن لرقيك لو رقيت فيها حتى تنزل علينا منها كتابا فيه تصديقك نقرأه قل لهم سبحان ربي تعجب هل ما كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل ولم يكونوا يأتون بآية إلا بإذن الله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أي قولهم منكرين أبعث الله بشرا رسولا ولم يبعث ملكا قل لهم لو كان في الأرض بدل البشر ملائكة يمشون مطمئنين نزل عليهم من السماء ملكا رسولا إذ لا يرسل إلى قوم رسول إلا من جنسهم يمكنهم مخاطبته والفهم عنه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقي إنه كان عباده خبيرا بصيرا عالما بباطنهم وظواهرهم ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء يهدونهم من دونه واحشرهم يوم القيامة ماشين على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت سكن لهبها زدناهم سيرا تلهبا واشتعالا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا مكين البعث أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم أي الأناسية في الصغر وجعل لهم أجل الموت والبعث لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفرا جحودا له قل لهم لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي من الرزق والمطر إذا لامسكتم لبخلتم خشية الإنفاق خوف نفادها بالإنفاق فتقتروا وكان الإنسان قترا أي بخيلا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات واضحات وهي اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والطوفان والدم أو الطمس والسنين ونقص الثمرات فاسأل يا محمد بني إسرائيل عنه سؤال تقرير للمشركين على صدقك أو فقلنا له اسأل وفي قراءة بلفظ الماضي إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقلك قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر عبرا ولكنك تعاند وفي قراءة بضم التاء علمت وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالك الوصف عن الخير فراد فرعون يستفزهم يخرج موسى وقومه من أرض مصر فأغرقناهم معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة الساعة جئنا بكم لفيفا جميعا أنتم وهم وبالحق أنزلناه أي القرآن وبالحق نزل المشتمل عليه نزل كما أنزل لم يعتره تبديل وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا من آمن بالجنة ونذيرا من كفر بالنار في قوله وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فسر بالوعد الثاني جئنا بكم لفيفا يعني جمعناكم يا بني إسرائيل أو جمعناكم يا يهود في الأرض المقدسة ثم ينزل عليكم عقابنا وعذابنا وقرآن منصوب بفعل نفسره فرقناه نزلناه فرضا في 20 سنة أو ثلاث وعشرين نعم أحسن الله يقول لتقرأه على الناس على مكث مهل وتؤدة ليفهموه ونزلناه تنزيلا شيئا بعد شيء على حسب المصالح قل لكفار مكة آمنوا به أو لا تؤمنوا تهديد لهم إن الذين أوتوا العلم من قبله قبل نزوله هم مؤمنوا أهل الكتاب إذا يتلى عليهم يخرون للقاه سجدا ويقولون سبحان ربنا تنزيها له عن خلف الوعد إن مخففة كان وعد ربنا بنزوله وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون عطف بزيادة صفة يزيدهم القرآن خشوعا تواضعا لله وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن فقالوا ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر معه فنزل قل لهم ادعوا الله وادعوا الرحمن أي سموه بأيهما أنادوه بأن تقولوا يا الله يا رحمن أي شرطية ما زائدة أي أي هذين تدعو فهو حسن دل على هذا فله أي مسماهما الأسماء الحسنى وهذان منها فإنها كما في الحديث طبعا هذا الحديث الذي رواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي حديث ضعيف ولكنه من جمع بعض العلماء من مشايخ الوليد وفي بعض الأسماء منها مؤاخذة وعدم صحة استدلال نعم وهذان منها فإنها كما في الحديث الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ومن يتقد السلام ومن هو العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب العجيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصمور رواه الترمذي. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك بقراءتك بها فيسمعك المشركون فيسبوك ويسب القرآن ومن أنزله ولا تخافت تسر بها لينتفع أصحابك وابتغي يقصد بين ذلك الجهل والمخافة سبيلا طريقا وسطا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك في الألوهية ولم يكن له ولي ينصره من أجل الذل أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر وكبره تكبيرا عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الوادي والشرك والذل وكل ما لا يليق به وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه مستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وتفرده بصفاته وروى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخر السورة والله تعالى أعلم. قال مؤلف هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي له الشيخ الإمام المحقق الذي ألفه الشيخ الإمام العالم والمحقق جلال الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه قد أفرغت فيه جهدي وبذلت فكري فيه بنفائس أراها إن شاء الله تعالى تجدي وألفته في مدة قدر ميعاد الكريم وجعلته وسيلة يعني 40 يوم ألف هذا التفسير ما شاء الله 40 يوم ألف التفسير وإحنا نقراها في 20 يوم والناس يعترضون ليش تقرونها في 20 يوم طيب الشيخ ألفها في 40 يوم سبحان الله. نعم. وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل وعليه في الآية المشتبهة الاعتماد والمعول فرحم الله امرأ نظر بعين الإنصاف إليه وقف فيه على خطأ فأطلعني عليه وقد قلت حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي فمن لي بالخطأ فأرد عنه ومن لي بالقبول ولو بحرفي وهذا ولم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك العلم بالعجز عن الخوض في هذه المسالك وعسى الله أن ينفع به نفعا جما ويفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما وكأني بمن اعتاد المطولات وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسما وعدل إلى صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وزغنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقا واطلاعا على دقائق كلماته وتحقيقا وجعلنا به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وفرغ من تأليفه يوم الأحد 10 شوال 70 و800 وكان ابتداءه فيه يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة وفرغ من تبيضه يوم الأربعاء 76 والله أعلم. قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر خطيب الطوخي أخبرني صديقي الشيخ العلامة كمال الدين المحلي أخو شيخنا الشيخ الإمام جلال الدين المحلي رحمهما الله أنه رأى أخاه الشيخ جلال الدين المذكور في النوم وفي يديه وبين يديه صديق الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي مصنف هذه التكملة وقد أخذ الشيخ هذه التكملة في يده وتصفحها ويقول لمصنفها المذكور أيهما أحسن وضعي أو وضعك فقال وضعي فقال انظر وعرض عليه مواضع فيها وكأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف ومصنف هذه التكملة كلما أورد عليه شيئا يجيبه والشيخ يتبسم ويضحك. قال شيخ الإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي مصنف هذه التكملة الذي أعتقده وأزم به أن الوضع الذي وضعه الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في قطعته أحسن من وضعه أنا بطبقات كثيرة كيف وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه ومستفاد منه لا من يتعني في ذلك وأما الذي رؤي في المنام المكتوب أعلاه فلعل الشيخ أشار به المواضع القليلة التي خالفت وضعه فيها لنكته وهي نسيرة جدا ما أظنها تبلغ 10 مواضع منها أن الشيخ قال في سورة صاد والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه وكنت تتبعته أولا فذكرت هذا الحد في سورة في سورة الحجر، ثم ضربت عليه لقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب الآية، فهي صريحة أو كالصريحة بأن الروح من علم الله تعالى لا نعلمه، فالإمساك عن تعريفها أولى. ولذا قال الشيخ تاج الدين ابن السبكي في جمع الجوامع والروح لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم فنمسك عنها. ومنها أن الشيخ قال في سورة الحج الصابئون فرقة من اليهود، فذكرت ذلك في سورة البقرة وزدت أو النصارى وبيانا لقول إنسان، فإنه المعروف خصوصا عند أصحابنا الفقهاء وفي المنهاج، وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حرمنا. وفي شروحه أن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص على أن الصابئين فرقة من النصارى، ولا أستخدم أنا موضعا ثالثا، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى مثل هذا، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. ونحن نقول جزاه الله خيرا، مشى على طريقة المحلي وخطى خطواته جزاه الله خيرا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بينا في الدروس الماضية أن الصابئة فيه اختلاف، الصواب أنهم الفلاسفة سواء من اليهود أو من النصارى أو عباد الكواكب. نعم، جزاك الله خير شيخ يوسف وإياكم.